يأتي شخص ويقتل الإمام الحسين صلوات الله عليه في يوم عاشوراء. هذا نوع من العداء، هذا نوع من الحرب مع الإمام الحسين صلوات الله عليه. ويأتي شخص آخر ويقول إن الحسين خرج عن حده فقتل بسيف جده. هذا أيضا نوع من أنواع الحرب. وربما تكون هذه الحرب الثانية تصفية الشخصية، ربما تكون أشد من النوع الأول.